سلام قولا من رب الرحيم حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل سلام قولا من رب الرحيم حسبنا الله ونعم الوكيل سلام قولا من رب الرحيم حسبنا الله ونعم الوكيل سلام قولا من رب الرحيم حسبنا الله ونعم الوكيل قولا من رب الرحيم حسبنا الله ونعم الوكيل وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله أما بعد نكمل قراءة وشرح كتاب صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى المسمى الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسننه وأيامه للإمام الحافظ الحجة أبي عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم بن المغير المغيرة الجعفي ولاء البخاري مولدا ومن شاء ولد سنة 94 من الهجرة النبوية الشريفة بمدينة بخارى وتوفي سنة 56 من الهجرة النبوية الشريفة عن عمر يناهز 62 ودفن بمدينة خرتنك بجوار بخارى رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين آمين. باب أيام الجاهلية بقية الأبواب الواردة في المناقب. باب أيام الجاهلية والجاهلية هي ما كان قبل بعثة النبي هذا بالنسبة لظهور دين الإسلام وبالنسبة للصحابة فأيام الجاهلية هي أيامه قبل دخوله في الإسلام فمن دخل في الإسلام مثلا بعد الفتح فكانت أيام الجاهلية عنده كانت مقارنة أيضا لظهور الإسلام فبعض الصحابة يتكلم على أيام الجاهلية ويتكلم على موقفه مثلا في حرب في غزوة أحد والإسلام ظهر منذ أكثر من 16 أو 15 فهي بالنسبة له أيام جاهلية لأنه لم يدخل في الإسلام بعد وكل من لم يدخل في الإسلام هو في جاهلية ولو في هذا القرن ولو في هذه الأيام فالجاهلية تستمر على مستوى الأفراد إن لم يدخل في الإسلام فقد يعيش فيها ويموت فيها أما إذا دخل في الإسلام يكون قد فارق الجاهلية باب أيام الجاهلية والمقصود بها العادات التي كانت منتشرة ومشهورة قبل ظهور نور الإسلام وشريعة الإسلام وعادات المسلمين قرأنا حديثين في هذا الباب ونكمل وهو باب ذكر فيه الإمام البخاري حوالي 13 حديثا بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام البخاري في صحيحه يقول حدثنا أبو النعمان اللي هو محمد بن الفضل السدوسي شيخ الإمام البخاري أبو النعمان محمد بن الفضل السدوسي قال حدثنا أبو عوانة اللي هو الوضاح بن عبد الله اليشكري عن بيان أبي بشر هو عن بيان أبي بشر ابن بشر يعني سمى ابنه على اسم أبيه هو أبو بشر ابن بشر عن بيان أبي بشر عن قيس بن أبي حازم قال دخل أبو بكر رضي الله عنه على امرأة من أحمس دي قبيلة من بجيلة اللي هي كان منها لما تقرأنا سيدنا جرير بن عبد الله البجلي فبجيلة دي فرع منها فدي يسمى الأحمسين فهي قبيلة مشهورة من ايه من بجيلة القريش كان اسمهم الحمص برضو لكن الحمص لأنهم كانوا متحمسين للبيت لكن أحمس دي قبيلة تانية من اليمن غير الحمص اللي منها قريش على امرأة من أحمس يقال لها زينب فرآها لا تكلم فقال ما لها لا تكلم. قالوا حجت مصمتة. قال لها تكلمي، فإن هذا لا يحل، هذا من عمل الجاهلية. أي أنه قبل الإسلام كان يتعبد إلى الله بالصمت، إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، فكان من ضمن العبادات اللي يتقرب بها إلى الله في الأمم السابقة الصمت. فهي نذرت أن تصمت ولا تتكلم في حجها على اعتبار أن الصمت عبادة. جاء الإسلام ونسخ هذا ومنع أن تصمت بالكلية، ولكن أمرك ألا تتكلم إلا في خير. فسيدنا أبو بكر قال إن هذا لا يحل، هذا من عمل الجاهلية، يعني هذا من العادات التي كانت مستمرة ومستقرة قبل الإسلام. فتكلمت فقال من أنت؟ قال امرؤ من المهاجرين. فقالت من أنت؟ بتسأل مين أنت؟ فقالت من أنت؟ قال امرؤ من المهاجرين. قالت أي المهاجرين؟ قال من قريش. قالت من أي قريش أنت؟ قال إنك لسؤل، يعني إيه كثيرة السؤال، أنا أبو بكر. قالت ما بقاؤنا على هذا الأمر الصالح، يعني على هذا الدين الإسلام الذي جاء الله به بعد الجاهلية. قال بقاؤكم عليه ما استقامت بكم أو لكم أئمتكم، في قراءة في رواية بكم وفي رواية لكم، ما استقامت بكم لكم أئمتكم، لأن باستقامة الإمام تقام الحدود ويحفظ الإسلام وينفذ فقه الأمة من جهاد والمحافظة على شرائع الإسلام ونشر الأمن في ربوع بلاد المسلمين، فتنتشر عمارة الأرض وعبادة الله عز وجل، ويأمن الناس على أرزاقهم وعلى أموالهم وعلى أعراضهم وعلى أنفسهم، فيستقر الإسلام. فباستقامة الإمام يستقيم إقامة الدين. قالت ما بقاؤنا على هذا الأمر الصالح الذي جاء الله به بعد الجاهلية؟ قال بقاؤكم عليه ما استقامت بكم لكم أئمتكم. قالت وما الأئمة؟ قال أما كان لقومك رؤوس وأشراف يأمرونهم فيطيعونهم؟ قالت بلى. قال فهم أولئك على الناس، يعني هم دول الذين يطاعوا من في وسط الناس، هم دول الأئمة، فيبقى العلماء من الأئمة لأنهم يطاعوا، والأب في بيته إمام يطاع في بيته، والحاكم في وسط محكوميه إمام، ورئيس المصلحة في مصلحته التي يشرف عليها إمام. والرسول لخص ذلك وقال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وعن أبي قال في حديث قبل ده ثم لم نقرأه ثم نقرأه هذا. وعن أبي قال حدثنا علي بن عبد الله والمديني شيخ الإمام البخاري قال حدثنا سفيان وابن عيينة قال كان عمرو يقول حدثنا سعيد بن المسيب عن أبيه عن جده، جده اللي هو جد سعيد اسمه حزن، والرسول وحزن يعني صعب. الرسول صلى الله عليه وسلم قال له لما سمع اسمه حزن وكان يحب أن يغير الأسماء، فقال له أنت سهل. قال أتغير اسما سماني به آبائي؟ فرفض التسمية. فسيدنا سعيد بيقول ومنذ أن رفضها والحزن فينا، يعني الشدة فينا، لم يسهل يعني بشؤم رفض هذا الاسم يعني. حدثنا يقول حدثنا سعيد بن المسيب عن أبيه اللي هو المسيب ابن حزم عن جده اللي هو الصحابي بقى حزم، كان من أشرف قريش في الجاهلية. قال جاء سيل في الجاهلية، يبقى ما يقول كده جاء سيل في الجاهلية يعني قبل الإسلام، فكسى ما بين الجبلين، وده بيسبب بيبين لك سبب تهدم الكعبة، نزول السيول فكست ما بين الجبلين فتهدم البيت، وده سبب لبناء الكعبة يعني، كان من ضمن أسباب بناء الكعبة تهدم الكعبة بسبب السيول واحتراقها بسبب امرأة جاءت تجمرها فشب حريق من مما جاءت به في كسوة الكعبة فاحترقت فازدادت تهدما. قال جاء سيل في الجاهلية فكسى يعني غطى ما بين الجبلين. قال سفيان ويقول إن هذا الحديث له شأن، يعني له قصة طويلة في بناء الكعبة يعني. ثم الحديث الذي يليه وهي المرأة التي نذرت أن تصمت حجة، ونأخذ من هذا أن الذي ينذر فعل شيء ليس بطاعة لا عليه ألا يوفي بنذره، عليه ألا يوفي بنذره، يعني كأنه نذر شيئا يفعله تقربا إلى الله وهو ليس من جنس الطاعات، يعني نذر مثلا أن ألا يستظل، لا يجلس في ظل أبدا، زي الرجل اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم شافه في الحج ومرهق وتعبان والناس قاعدة محوطة به، فقالوا نذر ألا يستظل، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال نهى عن ذلك وقال استظل وحج، أو نذر أن يحج ماشيا فإذا أصابه إرهاق له ألا له أن يركب وأن يمشي، لا يوفي بهذا. فالنذر الذي ليس في أصله طاعة مشروعة يبقى لا يجب الوفاء به، بل يجب عدم الوفاء به، يجب عدم الوفاء به. وهل في هذه الحالة يكون عليه كفارة نذر؟ لأن كفارة النذر ككفارة اليمين، أغلب الفقهاء يقول لك لا كفارة عليه، وبعض الفقهاء يقول لك عليه كفارة، عقوبة له حتى لا يحرم على نفسه الحلال، لأن أصل النذر قربة، فما يجيش في أمر ما فيهوش قربة، والرسول صلى الله عليه وسلم نهانا أن ننذر في معصية مثلا، ولا يجوز النذر في واجب شرعي، يقول لله علي أن أصلي 5 صلوات في اليوم والليل، طب ما أنت سواء نذرت أو ما نذرت ما هو ده واجب شرعي، ده اسمه تحصيل حاصل، فتحصيل الحاصل فلا ينعقد نذره، لأنه به وبغيره هو واجب عليه أنه حيصلي 5 صلوات في اليوم والليل، أو يقول لله علي أن أصوم شهر رمضان، تحصيل حاصل ليس نذرا، لكن النذر أن ينذر طاعة قربة إلى الله، إما يعلقها فيسمى نذر مشروط وهو مكروه ويجب الوفاء به، زي نذر العوام يسموه نذر العوام أو نذر البخيل، يقول إيه لله علي أن أذبح ذبيحة أتصدق بها لو قضى الله لي هذا الأمر، شفى ابني، أنجحني في امتحاني، نجح مشروعي، شيء من هذا. هذا النذر المشروط يسمى نذر العوام، وهو مكروه لأنه فيه إساءة أدب مع الله، وكأنك تعامل الله اعطيني وأعطيك، هذا لا يصح، الله غني عنك وعن الخلق أجمعين، ولكن لو فعلته وجب الأداء، هو مكروه في ذاته لكن لو فعلته وجب الوفاء، واضح؟ إذا تحقق الشرط. في نذر تاني نذر بر مطلق البر، وده اللي مستحب، ينذر لله أن يصلي على النبي يوميا 100 مرة صباحا و100 مرة مساء، أن يستغفر الله 100 مرة صباحا و100 مرة مساء، أن يقول لا إله إلا الله 100 مرة صباحا و100 مرة مساء، اللي بيسموه عند الصوفية العهد، أهو العهد ده نذر، نذر بر، يأخذ العهد على الشيخ أن يواظب على ذلك ما حيا، فده اسمه نذر بر وهو مستحب، ويجب الوفاء به، ويحول النافلة إلى فريضة، فيخلي العبادة 70 درجة قد النافلة، لأنه صار فرضا عليك وهو مستحب لغيرك، فلما نذرته على نفسك جعلته فرضا عليك، فارتقى في الثواب إلى 70 ضعف النافلة. أو يقول مثلا لله علي أن أوتر قبل أن أنام، يبقى خلاص وجب علي أن يوتر قبل أن ينام، يوفي. أو لله علي أن أصلي 100 ركعة في اليوم والليل نافلة، يوفي. وهكذا، يبقى دي اسمه. أو لله علي أن أختم القرآن كل شهر ما حييت، أو كل أسبوع ما حييت، وهكذا. اللي هي زي نسميها احنا ايه، الأوراد والرواتب، يجعل له راتب ويجعل له ورد، ويواظب عليه وينذره. لله علي مثلا يقول أن أصوم الاثنين والخميس ما حييت، 3 أيام من كل شهر ما حييت، وهكذا. ده مطلق بر، يجب الوفاء، وحول النافلة إلى فريضة، فجعله 70 ضعف. في نذر مكروه، إنه ينذر على نفسه شيء يعجز عن أدائه، يبقى ده مكروه. وكذا نذر المشروط اللي قلنا عليه، الرسول يقول عليه إنما يقتطع من البخيل في الحديث، قال النذر المشروط إنما يقتطع من البخيل، حيث أنه لا يتعبد ولا يتصدق إلا إذا حدثت له النعمة، فده كأنه بخيل، فهذا إنما يقتطع من البخيل. في نذر في محرم، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا نذر فيما حرمه الله، نذر ألا يزور عمه، أن يقطع رحمه، ألا يطيع أباه، ألا يصلي الفرائض، ده نذر محرم، يبقى يحرم الوفاء به، ويجب إيه الحنث فيه. فهل في النذر المحرم إذا قلنا أنه يجب الحنث فيه عليه كفارة أم لا؟ الراجح أنه لا كفارة عليه، يعني يتركه ولا كفارة عليه، هذا هو الراجح. أما لو نذر في أمر مباح فحرمه على نفسه وهو في أصله مباح، لا يوفي به وعليه كفارة يمين. يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك، مش كده برضو؟ قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم. قال له الحل، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، فجعل الأيمان والنذر في باب واحد، فإن لم يوفي بالنذر وجب عليه كفارة يمين، والله تعالى أعلى وأعلم. فإن لما نذرت أن تصمت المرأة، سيدنا أبي بكر قال أن هذا من أعمال الجاهلية، ولم يأمرها بكفارة، فدل على أنها لا كفارة عليها، على ما ذهب إلى هذا المسألة كثير من الفقهاء. وعن أبي قال حدثني فروة ابن أبي المغراء قال أخبرنا علي بن مسهر عن هشام عن أبيه عن عائشة، هشام عن أبيه، هشام بن عروة، أبي عروة بن الزبير بن العوام رضي الله عنه، عن عائشة رضي الله عنها قالت أسلمت امرأة سوداء لبعض العرب، وكان لها حفش في المسجد، قالت فكانت تأتينا فتحدث عندنا، في رواية تتحدث عندنا، فإذا فرغت من حديثها قالت ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا، ألا إنه من بلدة الكفر أنجاني. ستنا عائشة بتحكي قصة امرأة سوداء جاءت إلى المدينة ولم يكن لها بيت، ويبدو أنها جاءت من مدينة بعيدة ولم يكن لها بيت في المدينة المنورة، وبنت لها حفش، يعني إيه، ركن صغير، بيت صغير كده في ركن من أركان المسجد تعيش فيه. عشان كده الحديث ده الإمام البخاري رواه قبل كده في أبواب المساجد، في أبواب الصلاة، في أول الصحيح قرأناه في باب مبيت المرأة في المسجد، جواز مبيت المرأة في المسجد، جابها في أبواب الصلاة، ذكر قبل ذلك. المرأة السوداء دي كانت تروح لستنا عائشة تقعد تتكلم معها شوي، كل يوم تتكلم معها شوي، كل ما تقابلها تعمل معها حديث. فكانت كل ايه ما تتكلم معها تختم حديثها بالكلمة دي. فإذا فرغت من حديثها قالت: ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا، ألا إنه من بلدة الكفر أنجاني. فلما أكثرت قالت لها عائشة: وما يوم الوشاح؟ كل يوم تقول لها الكلمة دي. فستنا عائشة قالت لها: إيه حكاية يوم الوشاح؟ قالت: خرجت جويرية لبعض أهلي وعليها وشاح من أدم فسقط منها. جويرية يعني عروسة صغيرة، هي كانت ملك أمة عند ناس، الناس دول كان بنت من بناتهم عروسة يعني في ايه في سن الزواج او هي حديثة زواج، وعليها وشاح. الوشاح اللي هو احنا نقول عليه الشال اللي بيتحط على الكتف كده زينة يعني. عليها وشاح من ادم يعني من جلد مدبوغ احمر، في الروايات التانية بينت انه كان من جلد مدبوغ واحمر. احمر عند العرب يعني بني، ما عندهمش براون، هم ما يعرفوش البراون، البراون عندهم يقولوا عليه احمر كويس في الحديث القديمة كلها. وعليها وشاح من أدم يعني الأحمر والبني بدرجاته، والأحمر بدرجاته اسمه أحمر، بس الأحمر اللي هو زي الدم يسموه أحمر قاني كويس، والباقي يسموه أحمر وخلاص. ساعات يقول لك أحمر قاتم أو شيء من هذا. فسقط منها، وقع منها الوشاح. وشاح بقى هو ايه، وجايبينه لها الظاهر وشاح غالي وموشى كده بالايه ببعض الجواهر والحاجات الفخمه، وبنت بقى سيد قومها بقى وعروسه، فجايبين لها حاجه غاليه. فوقع منها فانحطت عليه الحدية وهي تحسبه لحما، جلد احمر، الحدايه بتطير شايفاها على الارض افتكرته لحم، فنزلت الحدايه خدته خطفته كويس. الحديه اللي هي الحدقه او الحداقه، كل دي لغات فيها. فسقط منها فانحطت عليه الحديه وهي تحسبه، تحسبه بفتح السين وكسرها لغتان وجاء القران بهما، وهي تحسبه يعني تظنه لحما. فاخذت فاتهموني، في رواية أبي ذر فأخذته فاتهموني، في رواية تانية فأخذت فاتهموني، فاتهموني به، اعتبروها هي اللي سرقته. فين الوشاح؟ فين الوشاح؟ فلانة كانت قاعدة، تعال عذبوها ويضربوها علشان ايه، ظنوا ان هي اللي خبته. فاتهموني به فعذبوني حتى بلغ من أمرهم، في رواية من أمري، أنهم طلبوا في قبلي، يعني فتشوني حتى ما فتشوا حتى قبلي يعني الفرج، يعني فتشوا قلبوها من فوق ومن تحت بس تكون مخبية في مكان. فعذبوني حتى بلغ من أمرهم أو من أمري أنهم طلبوا في قبلي، يعني بحثوا عنه في قبلي. فبينما هم، فبين الرواية كده بغير ميم، فبين يعني في أثناء، فبين هم حولي وأنا في كربي، إذ أقبلت الحدية حتى وازت برؤوسنا ثم ألقته. الحداية خدته لقيته ما فيهوش لحمة، والست في كرب، أم ربنا أراد يفرق كرب الست دي فخلى الحداية ترجع تاني ترموه لهم مكان ما خدته. فلما لقوها خدته الحداية، عرفوا انهم عذبوها وضميرهم انبهم ان هم تهموها بالباطل، فارادوا يكفروا عن خطأهم معها فاعتقوها، قالوا لها ذهبي انت عتيقة. فهي لما عتقت بقت حرة نفسها، فسافرت من البلد دي راحت المدينة، فالتقت بالمسلمين فبقت مسلم. فدي علشان كده كل شوية بقيت تقول ان شوف سبحان الله ان ربنا ساق لها هذه القصة عشان ايه ينجيها من بلدة الكفر. علشان كده كانت بتقول باستمرار: ويوم الوشاح من تعجيب ربنا ألا إنه من بلدة الكفر أنجاني. فبينا هم حولي وأنا في كربي، إذ أقبلت الحدية حتى وازت، يعني حازت برؤوسنا، في رواية أبي ذر بروسنا بغير همز، بروسنا زي السوسي، زي قراءة السوسي كده، إيه عن أبي عمرو، فهي لغات في العرب. ثم ألقته فأخذوه، فقلت لهم هذا الذي اتهمتموني به وأنا منه بريئة. وساق هذا الحديث بس إيه واكتفى بهذا القدر منه، يعني بيبين لك إن كانت من عادات الجاهلية أنهم إذا بعض كرام الجاهلية أنهم إذا أذوا عبدا عندهم أعتقوه، دي من بعض المكارم اللي كانت عندهم، يعني هم كان عندهم بعض مكارم الأخلاق لكن غير ذلك كانوا في مساوئ وفي جهل وفي ظلم. وعن أبي قال، وإحنا قلنا قبل كده أن الحديث ده جاء في نوم المرأة في المسجد قبل كده في أول الصحيح. وعن أبي قال حدثنا قتيبة اللي هو قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو رجاء يعني قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله، فكانت قريش تحلف بآبائها، فقال: لا تحلفوا بآبائكم. يبقى الحلف يكون بالله. طب ولو حلف بغير الله؟ إن حلف بغير الله بصنم يعبد من دون الله فقد أشرك. طب ولو حلف بالأب أو الأم أو النبي؟ عند الشافعية مكروه، وعند الحنابلة حرام، ولا يقول أحد أنه شرك. الشرك إذا جعل لله ندا وهو خلقه. من حلف بغير الله فقد أشرك، هذا موجه لمن كان يحلف بالأصنام، لأن كانوا حديث عهد بإسلام وكانوا معتدين أما يحلف باللات والعز، فساعات كده لسانه بعد ما أسلم يغلط فيقول واللات والعز. فالنبي قال: من حلف بغير الله فقد أشرك، لمن حلف باللات والعز. فما نجيبش بقى الحديث ده ونحطه حكم من حلف بالنبي، لأن النبي مش اللات والعز، فما يصحش. ده يدخل تبع الحلف بالآباء والأمهات، فالحلف بالآباء والأمهات مش شرك لكنه مكروه شرعا وحرام عند الحنابلة. وعند الحنابلة خصوا الحلف بالنبي قول عندهم، قالوا: أما إذا حلف بالنبي فينعقد يمينه لأنه شق الشهادة، لأن أنت في الشهادة بتقول أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. ولم يقل بأن الحلف بالنبي شرك إلا الوهابية، خالفوا إجماع المسلمين ونصوا على ذلك في كتبهم. وحتى الإمام البيجوري نفسه في الحشية، الإمام البيجوري ده يعني كان سنة إيه، جاء للأزهر عشان يدرس في الأزهر سنة 1212 هجري، قامت الحملة الفرنسية، الحملة الفرنسية كانت برضو 1212، وجاي لسه وطالب يدرس في الأزهر من بلده. فلما قامت الحملة الفرنسية ساب الأزهر وقعد في الجيزة عند قرايبه لحد ما انقضت الحملة الفرنسية، بعد 3 سنين رجع يدرس في الأزهر تاني، درس على علماء الأزهر لحد ما تقدم على أقرانه وصار بعد ذلك شيخا للأزهر. ده الشيخ البيجوري قايل في الحشية كده، مش كلاما، ارجع لحشية البيجوري، يقول: ولم يقل بأن الحلف بالنبي شرك إلا الوهابية، خالفوا الإجماع، نص على ذلك البيجوري في الحشية، وما زالوا على هذا المذهب الشاذ إلى يومنا هذا. فالحلف بالنبي مكروه عند الشافعية، ينعقد عند الحنابلة، والوهابية ادعوا أنهم حنابلة، خالفوا المذهب، مذهبهم في هذه المسألة. ساعات الوقت الناس لما نشروا الفكر الوهابي في وسط المصريين تيجي تقول للواحد والنبي يقول لك: يا أخي قول لا إله إلا الله. يعني هو لا إله إلا الله دي هتدخلني في الإسلام؟ يعني أنا خرجت وهدخل في الإسلام بلا، أولا ما تدخلش في الإسلام إلا بأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، فلا إله إلا الله فعلى وحدها كده دي مش هتدخل في الإسلام. فهم حتى في تطبيقهم للمعنى مخطئين. لكن احنا نعلم الناس انك انت ما تحلفش الا بالله ان كنت حالفا، وقلل الحلف. طب لو حلف بالنبي ولا يقصد حقيقة الحلف، يجوز مباح. لو قالوا النبي ولا يقصد حقيقة الحلف، يعني لازمة في الكلام، زي عادة المصريين لازمة عندهم في الكلام ولا يقصدوا حقيقة الحلف، يقول لك والنبي تشرب كوباية الشاي دي، والنبي تبقى تزورنا ما تنسناش، والنبي يبقى اتصل بيا بالليل لما تروح بعد شغلك. هو لا يقصد حقيقة الحلف، ده بقت لازمة عندهم، ففقدت معنى اليمين. ففي الحالة دي تبقى تباح لأنها من كلام الناس، واضح؟ تبقى مباحة، يعني حتى مش مكروهة، تبقى مباحة ولا تحتاج. وإحنا عندنا لا تأمر ولا تنهى إلا في المتفق على حرمته، إنما الأمر ده حتى لو كانت فيها حلف فمختلف، مذهب يقول لك مكروه ومذهب يقول لك يجوز إذا كان بالنبي لأنه شق الشهادة. فما نعملهاش قضية ويكتبها لك بقى كده، يعملها لك كده مطبوعات ويلزقها على باب الأسانسير وعلى باب العمارة وفي التاكس وقدام الشغل وعند البقال. من حلف بغير الله فقد أشرك، لا تقلوا النبي، ويعملوها كده شعارات يحطوها في كل حتة حتى نشروا الجهل بين الناس. فنحذركم من هؤلاء الناس الجهلة، وربنا يهديهم ويعودوا إلى الفهم الصحيح عودا حميدا. والرسول صلى الله عليه وسلم مش قال أفلح وأبيه إن صدق؟ أهو مش بيقول أفلح وأبيه إن صدق في الحديث الصحيح كلام النبي، لما الراجل بيقول له لا أزيد على ذلك ولا أنقص، لما قال له الفرائض فالرسول قال له إيه؟ أفلح وأبيه إن صدق. طب اعربها، أفلح فعل ماضي مبني على الفتح، مش كده برضو؟ طيب وأبيه الواو واو القسم، ما هو دي مش واو العطف، اسمها واو القسم. طب وأبيه مقسم به في محل جر، لأن حروف القسم من حروف الجر، مش كده برضو؟ واضحة؟ طيب وما بنقولش إن النبي أقسم بغير الله في الحديث دي على فكرة، لأن النبي لم يقصد حقيقة القسم، ده كلام العرب، فهي إعرابا قسم لكن بيانا ولغة لا يقصد القسم، لأن لغة العرب كده، النبي بيكلمه بلغة العرب وهو قرشي فصيح. أفلح وأبيه إن صدق، عادي ماشي، زي ما أقول لك إيه والنبي ما تنساش تبقى تزورني، ماشي. الصحابة سيدنا أبو بكر، زوجة سيدنا أبو بكر وفي الحديث اللي في البخاري بتقول وقرة عيني، وبتكمل الكلام مين قرة عينها؟ النبي، يعني كانها بتقول والنبي، يعني كمال تملي لما كانت تبتدي كلامها زوجة سيدنا أبو بكر تقول وقرة عيني فعل كذا وكذا، وقرة عيني رأيت كذا اليوم، وهكذا في وسط الكلام. يعني الصحابة كانوا بيقولوا النبي، بس ما بيقولوش والنبي، يقولوا وقرة عيني، لأن قرة عينهم هو النبي، لكن لا يقصدوا حقيقة الحلف، فلم يخالفوا الشرع الشريف لأنها خرجت عن مفهوم الحلف، فصارت طبيعة في الكلام. فإذا خرجت الكلمة من حقيقتها في الاستعمال إلى معنى غير الحلف جازت وراجت ولا بأس بها، واضح المسألة؟ فما فيهاش إشكال، يعني من جميع الوجوه ما فيهاش إشكال، وليست هي قضية المسلمين اللي هي خلتهم ضعاف وخلتهم فقراء وخلتهم مهزومين وقاعدين بقى نحارب في غير عدو. لا، العدو الحقيقي بقى انك تخرج الدنيا من قلبك، اللي هي جعلتنا نتنافس ونتعادى من اجل شوية دنيا، هي دي العدو الحقيقي، هي الدنيا التي دخلت في قلبك وشهواتك وشياطينك التي جعلت الناس متفرقين، والمفروض ان يبقوا اخوة متحابين متحدين. وعن أبي قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب، ابن وهب عبد الله المصري، ويحيى بن سليمان ده مصري برضه، يعني دي أسانيد مصريين. قال حدثني ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث المصري برضه، يعني عايش في مصر، أن عبد الرحمن بن القاسم، عبد الرحمن بن القاسم بن محمد ابن أبي بكر الصديق، حضر فتوحات مصر، محمد بن عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق، محمد ابن أبي بكر الصديق جاء في فتوحات مصر وهو ساهم في فتح أهناسيا والبهنسة ومرج دهشور، وليه غزوات كبيرة حضرها مع سيدنا الزبير بن العوام والمقداد وسيدنا عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص وسيدنا خالد بن الوليد، كل دول جم مصر في فتوحات مصر. فالإسناد ده كله مصريين. أن عبد الرحمن بن القاسم حدثه أن القاسم كان يمشي بين يدي الجنازة ولا يقوم لها، ويخبر عن عائشة قالت كان أهل الجاهلية يقومون لها يقولون إذا رأوها كنت في أهلك ما أنت مرتين. على اعتقاد أن الجاهلية كانوا لا يعتقدون أن هناك لا بعث بعد الموت، فيعني كأنه يعني يكلموا الجنازة إنها خلاص زالت وليست لها يعني أثر بعد ذلك في الأكوان، أو على اعتقاد بعض من قال بالتناسخ منهم أن روحه تصير في روح طير تطير حيث شاءت ولا تعود إلى الجسد مرة أخرى، ولا بعث ولا نشور على اعتقادات الجاهلية. وكان من عادتهم أنهم يقوموا للجنازة يخاطبوها بهذا الخطاب. النبي صلى الله عليه وسلم ورد أنه قام للجنازة وأنه جلس في أثناء الجنازة، فورد القيام ورد الجلوس. والنبي قام للجنازة احتراما، حتى جنازة اليهودي احتراما لما معها من الملائكة، ولأنها نفس، لتعظيم النفس البشرية. قال أليست نفسا، لما قالوا لا أنها يهودي قال أليست نفسا، لتعظيم النفس البشرية وكذلك لتعظيم الملائكة الذين يصاحبون الجنائز مطلقا. إذا كانت جنازة مغضوب عليها فملائكة العذاب، وإذا كانت جنازة مرضي عنها فملائكة الرحمة، فهي مصحوبة بالملائكة في كل حال، إما ملائكة عذاب أو ملائكة الرحمة. فالنبي وقف لتعظيم ما معها من الملائكة، ثم بعد ذلك جلس في بعض الجنائز ليبين أن القيام لها ليس على سبيل الوجوب. ولذا بعض الصحابة اعتبروا أن الجلوس دليل نسخ القيام، والبعض الآخر اعتبر أن الجلوس لبيان جواز الجلوس مع بقاء استحباب القيام. فهي مذاهب، واضح؟ وإحنا قرينا حكاية القيام للجنازة دي في أبواب الجنائز بالتفصيل في الصحيح. وعن أبي قال حدثني عمرو بن العباس قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون قال قال عمر رضي الله عنه، سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أن المشركين كانوا لا يفيضون من جمع، جمع اللي هي إيه؟ مزدلفة. مزدلفة دي سموها إيه؟ جمع، لأن بيجتمع فيها كل الحجاج، يعني بيجتمعوا فيها من عرفات كله يجتمع في مزدلفة، ومن مزدلفة يطلعوا على منى، فسموا مزدلفة جمع عشان كده. كانوا يعني أهل الجاهلية المشركين، سيدنا عمر بيحكي عبادتهم في الحج كانوا بيعملوا إيه؟ أن المشركين كانوا لا يفيضون من جمع حتى تشرق الشمس على ثبير. الجبل اللي هناك في مزدلفة اسمه جبل ثبير، فكانوا يصلوا الفجر، يعني يقعدوا للفجر هناك، ما كانوش لسه بيعرفوا الصلاة، لكن يقعدوا لحد ما تشرق الشمس ويتوجهوا بعد ذلك إلى منى. كويس؟ عادتهم كده. فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم فأفاض قبل أن تطلع الشمس. جاء النبي بعد ذلك، والسنة إنك أنت تتحرك من مزدلفة متوجها إلى منى مع الإشراق، مع الإسفار قبل الشروق، يعني تصلي الصبح ومع الإسفار كده أول ما النهار يشقشق قبل ما الشمس تطلع تبتدي تتوجه لمنى لرمي جمرة العقبة الكبرى في صبيحة يوم النحر. ودي السنة التي فعلها النبي في حجة الوداع صلى الله عليه وآله وسلم، وقال خذوا عني مناسككم، فهذا مما خالف به رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية في المناسك يعني. وأيضا أقل الوقوف عند جبل كم ساعة في المزدلفة؟ المزدلفة المبيت فيها واجب، المبيت في مزدلفة واجب، ولكن في ثبير ها ما يثابير دي جبل المزدلفة، ده يعني المزدلفة، يفضلوا قاعدين في مزدلفة ليجمع لحد ما يلاقوا الشمس أشرقت على ثابير الجبل اللي قدامهم يوم يتحركوا، فهم قاعدين في مزدلفة لسه ما قاموش. واضح؟ المبيت في مزدلفة واجب من واجبات الحج، فإن لم يبت في مزدلفة يبقى عليه دم، يعني يذبح كويس، دم جبران يسموه دم جبران ليجبر النقص. أقل المبيت، أقل المبيت عشان يبقى اسمه بات في مزدلفة، أن يمكث لحظة بعد منتصف الليل، يعني ينتظر منتصف الليل ويمر عليه إن شاء الله لحظة كده، إن شاء الله دقيقة ويبتدي يمشي، يبقى اسمه بات في مزدلفة. أكمل المبيت أن يصلي الفجر فيها، يعني يقضي الليل كله لحد ما يصلي الفجر ويقعد يختم الصلاة ويلبي ويكبر ويصلي على النبي ويدعو عند المشعر الحرام لحد ما ايه النهار يشقشق قبل ما الشمس تطلع، يبتدي يتوجه على منى. دي السنة الكاملة يعني. طبعا مع الزحام الرسول صلى الله عليه وسلم أجاز للضعفاء كالنساء والذين يقومون بخدمة الحجيج كالسائقين سائقين المحافل والقائمين على ترتيب الأماكن الإقامة في منى للحجيج وغير ذلك، والضعفاء والنساء والأطفال والشيوخ، إن هم يتحركوا بعد منتصف الليل قبل الزحام يعني، وبحيث إن هم يرموا جمرة العقبة بعد الفجر مباشرة، يكون معظم الناس في مزدلفة لم يتحركوا بعد، يوم يقسم إيه الحجيج أقسام حتى لا يتزاحم الناس عند رمي الجمرات. دلوقتي الحمد لله موضوع رمي الجمرات بقى عدة أدوار والحكاية بقت سهلة يعني، تروح أي وقت تلاقيها سهلة. ربنا ييسر لنا حج بيتي الحرام وزيارة النبي عليه الصلاة والسلام هذا العام وكل عام، ويبلغنا رمضان. وعن أبي قال حدثني إسحاق بن إبراهيم قال قلت لأبي أسامة حدثكم يحيى بن المهلب؟ قال حدثنا حسين عن عكرمة وكأسا دهاقا وكاسا دهاقا، قال ملأ متتابعة، بيبين معنى كلمة إيه وكأسا دهاقا، وفي قراءة وكاسا دهاقا، قراءة السوسي عن أبو عمرو يقراها كاسا دهاقا وكذا أبو جعفر المدني، يبقى كاسا دهاقا أو كأسا دهاقا، بيقول ملأ متتابعة، يبقى معنى دهاقة أنها تكون مملوءة وكلما انتهت يعطي غيرها متتابعة. المصريين يقولوا علولة، يعني علولة إيه؟ يعني على الولا، يعني ورا بعضه. المصريين العوام يقولك علولة، علولة يعني إيه؟ يعني ورا بعضه، يعني على الولاء، على الولاء يعني متتابعة، واخد بالك؟ يبقى كأسا دهاقا، قال ملأ متتابعة، قال دع كرمة مولى سيدنا عبد الله بن عباس، وقال ابن عباس سمعت أبي يقول في الجاهلية، أبو سيدنا عبد الله بن عباس اللي هو عم النبي العباس، فبيقول أنا سمعت أبي يقول في الجاهلية، يعني قبل إسلام أبي اللي بيتكلم، لأن سيدنا العباس أسلم في فتح مكة مش كده، وقيل ان هو كان مسلما لما اسر، ولكن كان يسر اسلامه، اسر في بدر لكن كان يسر اسلامه لان كان له مصالح تجارية كبيرة مع تجار قريش وكده، فكان يسر اسلامه علشان مصالحه، لما فتحت مكة اظهر اسلامه. فسيدنا عبد الله بن عباس بيقول سمعت ابي يقول في الجاهلية، يعني قبل ان يسلم، اسقنا كأسا دهاقا، يعني يقول للخدم بتاعه اسقنا كأسا دهاقا يعني ممتلئة، وهات لنا بعدها كمان، يعني كأن الكلمة دي مستعملة كما جاءت في القرآن، مستعملة حتى قبل القرآن فلها استعمال، كأنه بيقول لك انك انت ممكن تفسر معاني كلمات القرآن بما كان متعارف به في استعمالات اللغة قبل الإسلام، لأنه جاء على لغة قريش، كأنه يدي لك هذه الرسالة يعني من خلال هذا الحديث. وعن أبي قال حدثنا أبو نعيم والفضل بن دكين قال حدثنا سفيان الثوري عن عبد الملك بن عمير عن أبي سلمة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أحد فقهاء المدينة السبعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد. لبيد ده شاعر من شعراء الجاهلية الفطاحل يعني أبا عن جد عن جد عن جد عيلة كلها شعرة كده عندهم ملكة الشعر. أسلم لبيد والحمد لله وحسن إسلامه ومنذ أسلم لم يقل شعرا. فلما قابله سيدنا عمر بن الخطاب قال له أين شعرك يا لبيد؟ قال أبدلني الله عنه بسورة البقرة يعني بالقرآن يعني رضي الله عنهم جميعا. أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد ألا كل شيء ما خلا الله باطل ألا كل شيء ما خلا الله باطل يعني كل شيء سوى الله باطل يعني عدم لا وجود له لأن كل ما سوى الله موجود به لا بذاته. فكلمة صحيحة. والنبي لم يأتي بإيه؟ ببقية شطر البيت وكل نعيم لا محالة زائله ما قالهاش النبي لأن نعيم الجنة لا يزول. فالنبي استدل بس بشطرة من البيت لأنها صادقة والشطرة الأخرى قابلة للمناقشة فتركها النبي صلى الله عليه وسلم. النبي كان يحب يسمع الشعر وكان يعني يعلق عليه وكان يعني يصر بالمعاني الطيبة من شعر العرب صلى الله عليه وسلم إنه أفصح العرب صلى الله عليه وسلم. ولكن كان لا يقول الشعر لأن الله قال ما علمناه الشعر وما ينبغي له حرام عليه كمان يحرم عليه أنه يقول الشعر حرم عليه أن يقول شعرا. فلم يقل شعرا لا قبل البعثة ولا بعدها صلى الله عليه وسلم إلا إن هو يحكي شعر قيل لكن هو لا ينشئ شعرا صلى الله عليه وسلم. ألا كل شيء ما خلا الله باطل. عاش عارف لبيد ده عاش لما بقى عنده 140 سنة وصل لحد ما بقى عنده 140 سنة رضي الله عنه وارضاه. مات في خلافة سيدنا عثمان مات في خلافة سيدنا عثمان بن عفان يعني كأنه لما أسلم كان قارب التسعين لما أسلم مش كانش لسه شباب يعني وعاش بقى مدة. مات في خلافة سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه يعني كأنه أشرف على المئة أو عدى المئة لما أسلم لأن خلافة سيدنا عثمان بن عفان يعني كانت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم مثلا بحوالي كام بحوالي 14 سنة واستمرت خلافة سيدنا عثمان بن عفان 12 سنة وعدة أشهر. هو مات في خلافة سيدنا عثمان بن عفان عن 140 عاما وقيل 157 عاما اختلف في يعني ما نفرقش 17 سنة بسيطة بالنسبة للمسألة وهو اللي قايل ايه قال ولقد سئمت من الحياة وطولها وسؤالي هذا الناس كيف لبيد يعني تعب كمان من كلام الناس كل شوية أخبار لبيد إيه كأنه مستنين يموت طال عمره قوي ولقد سئمت من الحياة وطولها وسؤالي هذا الناس كيف لبيد. النبي بقى بقية الحديث لما بيقول أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد ألا كل ما خلا الله باطل. وكاد أمية بن أبي الصلت ده شاعر تاني وكاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم. والنبي كان يحب شعر أمية بن أبي الصلت لدرجة كان يركب معاه بعض الصحابة اللي حافظين شعر أمية بن أبي الصلت في السفر فيسمع النبي بعض أبيات يوم النبي صلى الله عليه وسلم إيه يستزيده حتى قال له أكثر من 100 بيت لأمية بن أبي الصلت في إحدى الغزوات وهم مسافرين ماشيين. فعلق النبي في الآخر وقال كاد أمية أسلم في شعره وكفر بقلبه يعني الشعر يدل على كمال الإيمان وتعظيم الله عز وجل. لكن المشكلة في أمية بن أبي الصلت إنه كان قابل علماء أهل الكتاب في الشام وفي غيره، فعلم منهم أنه يظهر نبي في هذا الزمان، فظن إنه هو النبي ده، حطها في نفسه ويقول شعر بقى يمجد الله والمعاني الجميلة. فلما ظهر في نبينا صلى الله عليه وسلم حقد على النبي فلم يسلم فمات على الكفر، ونسأل الله السلام. وكاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم. وعن أبي قال حدثنا إسماعيل اللي هو ابن أبي أويس قال حدثني أخي اللي هو عبد الحميد المدني عن سليمان بن بلال مدني برضه عن يحيى بن سعيد أنصاري قاضي المدينة، ده إسناد كله مدنيين. هو الإمام البخاري عشان يجيب لك الصحيح بتاعه ده طوف البلدان، يجيب لك أحاديث عراقية وكوفية وبصرية ومصرية، واخد بالك، يجيب لك من كل حاجة ومن سمرقند ومن جميع بلدان العالم، فجزاه الله عنا خير، طوف البلدان وجمع لك خلاصة ما جمعه. يقول جمعت ألف حديث، يعني مليون، لكن جاب لك بقى خلاصة ما جمعه في هذا الصحيح رضي الله عنه وأرضاه. وعن أبي قال حدثنا إسماعيل، إسماعيل بن أبي أويس ده ابن أخت الإمام مالك، إمام المدينة اللي هو يبقى الإمام مالك خاله على طول. قال حدثني أخي عن سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد الأنصاري وقاضي المدينة عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت كان لأبي بكر غلام يخرج له الخراج، وكان أبو بكر يأكل من خراجه، يعني سيدنا أبو بكر كان عنده عبد رقيق يعني، والسيد يأكل من المال الذي يكتسبه العبد، فالعبد يخرج يشتغل ويجيب مال يشتري منه طعام يأكل منه سيده، فكان سيدنا أبو بكر له هذا الغلام، فكان سيدنا أبو بكر يأكل من خراجه يعني من عمله كويس. فجاء يوما بشيء، يعني بشيء من كسبه، فأكل منه أبو بكر، فقال له الغلام تدري ما هذا، وفي رواية أتدري ما هذا، يعني بهمزة الاستفهام هكذا، يعني ما هذا الذي جئتك به؟ فقال أبو بكر وما هو؟ قال كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية، وما أحسن الكهانة، تكهنت لإنسان في الجاهلية يعني قبل الإسلام، يعني أخبره عن بعض إيه أمور الغيوب، الغيب دي اسمها الكهانة، وبيقول أنا ما أحسن الكهانة، لكن أهل الجاهلية كانوا ملاعين بإيه بمطالعة الغيوب، يقروا الكف، يقروا الودع، يقروا النجوم، يقروا ودنه، يقروا مش لحد دلوقتي في أوروبا كده، ده في أوروبا في ناس على يعني تدفع $500 علشان تخش عند واحد يقرا لك مثلا الغيوب من كف رجلك، من كف ايدك، من ودنك، لحد دلوقتي يعني ما زالت أوروبا في جاهلية، يعني بيبحثوا عن ايه، عن امور الغيب، واحنا نعلم انه لا يعلم الغيب الا الله ببساطه كده وخلاص انتهينا، الامر سهل ولا نبحث، الا جهلت بعض جهله المسلمين هم الملاعين بهذا الامر بسبب جهلهم، لكن اول ما بيعرفوا بيقلعوا عن هذا، يعني كان عادات الجاهليه ما زالت مستمره برضه، وهو انهم يولعوا بايه بالبحث عن الامور الغيبيه بطرق مختلفه. فبيقول هنا ايه، قال كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية وما أحسن الكهانة إلا أني خدعته، يعني قال له أي كلام، وده العادي معظمهم بيخدعوا، يقول له أنت قدامك أزمة، طب ما كل واحد في أي لحظة في حياته عنده أزمة، كله كلام كده مرسل أي كلام، أنت الظاهر بتحب وما طولتش، طيب ما كل الناس حبت حاجات وما طلتهاش، كلام عام يعني كلام مرسل كده، لكن الناس البسطاء ينخدعوا فيه، فهو نفس الحكايه خدعوا، قال له كلام كده عام، الراجل افتكر ان هو بيحسن الكهانه فخد منه الكلام ومشي، قابله بعد سنوات فاداله مكافاه الكهانه اللي تكهنها فاشترى بيها طعام واداه لسيدنا ابو بكر ياكله، فهمت بقى؟ فهو بيحكي لسيدنا أبو بكر القصة دي. قال: كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية وما أحسن الكهانة إلا أني خدعته فلقيني فأعطاني بذلك فهذا الذي أكلت منه. فأدخل أبو بكر يده فقاء كل شيء في بطنه. تحري الحلال، تحري الحلال عبادة ماتت في هذا الزمان، إلا ما رحم ربي. ألا تضع في جوفك إلا حلال صرف. فسيدنا أبو بكر هنا كان يتحرى الحلال، صديق، وده مقام الصديقية، لا يدخل جوفه إلا الحلال الصرف. فلما دخل والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن إيه؟ نهى عن حلوان الكاهن، يعني الأجر اللي بياخده من أجل كهنته، نهى عن حلوان الكاهن ومهر البغي وثمن الكلب. الحديث الصحيح قريناه في البخاري قبل كده في أبواب البيوع. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن حلوان الكاهن ومهر البغي، يعني الأجرة اللي بتاخدها المرأة من أجل أنها تفترش لغير زوجها في الحرام، ده اسمه مهر البغي، نهى عنه، حرام صرف. وعن ثمن الكلب، لأن الكلب لا يباع، واضح؟ فلا يباع النجاسة، الشافعي عندهم النجاسة لا تباع. فسيدنا أبو بكر هنا لما أكل من حلوان الكاهن اللي هو إيه؟ الأجر اللي خده على كهنته، فعلم أنه دخل في جوفه حرام، فما كان منه إلا أن استقاء، يعني أدخل أصبعه في حلقه فقاء كل ما في بطنه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا تحري الحلال. وعن أبي قال: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى هو ابن سعيد القطان عن عبيد الله قال: أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان أهل الجاهلية يتبايعون لحوم الجزور إلى حبل الحبلة. قال: وحبل الحبلة أن تنتج الناقة ما في بطنها ثم تحمل التي نتجت، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وده الحديث ده برضه قرأنا النهي عن ايه؟ عن حبل الحبلة، بيع حبل الحبلة في بيع الغرر، في النهي عن بيع الغبر، الغرر اللي هو لا تبع ما ليس عندك. فنهى النبي عن بيع مثلا ايه؟ الطير في السماء، والثمر قبل بدو صلاحه، والسمك في الماء. ونهى ايضا عن بيع حبل الحبلة، وده كان بيع موجود في الجاهلية. يعني ايه حبل الحبلة؟ يعني يلاقي عند الراجل ناقة، ناقة يعني انثى الجمل، يقول له ايه؟ تبع لي حبل ما في بطنها، يعني ما في بطنها تلد انثى، والانثى دي تكبر وبعدين تولد تجيب انثى زيها، انا بقى بشتري الانثى دي الحفيدة، هي لسه ملهاش وجود، واخد بالك؟ ادي اسمه بيع حبل الحبلة. كانوا يعملوا ده اسمه بيع غرر. بيع غرر ليه؟ لانه اولا بيبع ما ليس عنده وما ليس له قدرة على تسليمه، واخد بالك؟ فيبقى بيبيع معدوم. فبيع المعدوم، لان يشترط في البيوع انك انت تبقى المبيع حاضر، وان يكون عندك القدرة على تسليمه، وان ينتفي منه العيوب بالرؤية، يسموه خيار الرؤية، يقوم يقلب في البضاعة يشوفها. وبعدين كل الحاجات دي بتؤدي الى نزاع بعد ذلك. فكانت من عادات الجاهلية عندهم بيوع كتيرة كانت غريبة كده، كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها صلى الله عليه وآله وسلم. وبرضو نهى عن ايه؟ بيع المنابذة. في بيع كان غريب من بيوع الجاهلية برضو، بيع المنابذة، يعني يحط ايده في جيبه كده مثلا، يقول له: تشتري اللي طلعه من جيبي؟ هطلع من جيبك ايه؟ يقول له: تشتري ولا لا؟ يقول له: اشتري مثلا. يقول له: بكام؟ يقول له مثلا: بدينار. يقول: لا لا لا، قليل، باتنين دينار. يقول له: باتنين دينار. وبعدين يروح يطلع له بيضة، بيضة ثمنها درهم. كده ما ينفعش، يعمل خناقة ويضطر الناس انها تتخانق مع بعضها. وده كان البيع ده على فكرة موجود في الجاهلية، وده موجود في الملاهي لحد دلوقتي. تدفع التذكرة ب10 جنيه ويديك حاجة ملفوفة كده، تفتحها تلاقي جواها مثلا ايه كيس شيبسي، واخد بالك؟ مش دي بتحصل؟ ده بيع المنابزة برضه موجود في الملاهي، حرام. هذه البيوع حرام. او مثلا يحط لك ارقام كده وتنشن على رقم، والتنشينة الواحدة تدفع فيها 5 جنيه، والرقم يطلع مثلا ايه اي حاجة، بومبوناية ملبساية، يطلع فاضي، يطلع كده. كل دي بيوع نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها، وما زالت موجودة في دور الملاهي، حرام، تبعد عنها. يعني ما تروحش تلعب وتهزر هناك في الملاهي وتعمل محرمات، كفاية انك انت هتروح تهزر، خليها في المباح، فما فيش داعي تروح تلعب قمار. وعن أبي قال حدثنا أبو النعمان اللي هو محمد بن الفضل السدوسي قال حدثنا مهدي اللي هو البصري أزدي بصري قال حدثنا غيلان بن جرير برضو بصري. شوية بقى شوف الإمام البخاري بيطوف بك العلوم إزاي، يجاب لك علم من مصر على علم من بصرة على علم من مدينة رضي الله عنه وارضاه، وانت قاعد مستريح ما اتنقلتش ولا سافرت، ريحك قد ايه؟ فجزاهم الله عنا خير، لولاهم ما وصلت الينا انفاس النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا غيلان بن جرير كنا ناتي انس بن مالك، لانه برضه سكن البصره، سيدنا انس بن مالك لما كبر سكن البصره، فيحدثنا عن الانصار، وكان يقول لي فعل قومك كذا وكذا يوم كذا وكذا، وفعل قومك كذا وكذا يوم كذا وكذا، يعني يخبره بأفعال الأنصار في الجاهلية، يعني الحروب اللي حصلت بينهم بين الأوس والخزرج ومواقفهم وأيامهم وغير ذلك. والحديث ده سبق قبل ذلك قرأناه في مناقب الأنصار. القسامة في الجاهلية، ودي برضو من ضمن عادات الجاهلية التي أقرها الإسلام، يعني في عادات من الجاهلية أقرها الإسلام، منها مثلا ميراث الخنثى. ميراث الخنثى، عارف لما واحد يتولد له عيل لا هو باين ذكر ولا أنثى، كويس؟ طب لما يجي يموت يورثه نصيب أنثى ولا نصيب ذكر؟ ما دي مشكلة في المواريث. فميراث الخنثى خدوا رأي إحدى حكماء الجاهلية، امرأة كانت مشهورة بالحكمة في الجاهلية، لأن ولد مولود لأحد أغنياء العرب، فلم يتضح أنه ذكر ولا أنثى، فاختلفوا كيف يورثونه لما مات أبوه. فذهبوا إلى هذه الحكيمة من الجاهلية، من حكماء الجاهلية، فقالت لهم إيه؟ أتبعوا البول، أتبعوا الميراث البول، أتبعوا الميراث البول. وجاء الشرع بهذا، يعني شوف البول بتاعه بيخرج من عضو الذكر ولا من عضو الأنثى. لو بيخرج البول بتاعه من عضو الذكر ورثوه ذكر، لو بيخرج البول من عضو الأنثى يبقى ورثوه أنثى. فجاء الشرع الشريف في علم المواريث بحكم الجاهلية مستمر، كويس؟ حتى لحد الوقت أتبعوا الإيه؟ الميراث البول، واضح؟ أو أتبعوا البول الميراث، تنفع الاثنين. القسامة كده برضه، القسامة دي كانت حكم يبدو أنها ورثوه الجماعة في الجاهلية من الشرائع القديمة، واستقر عندهم العمل به. يعني إيه؟ لما يحصل لوث، هيجي لك بعد كده في باب الحدود، أما يحصل لوث يعني شبهة، يعني واحد مات في قرية، أهل القرية رايحين يصلوا الفجر الصبح، بصوا لقوا واحد من ولاد القرية ميت ومذبوح في إحدى شوارع القرية، ما يعرفوش مين اللي ضربه ولا مين اللي ذبحه، كويس؟ ويكون الجدع اللي مات ده يكون من قبيلة في عداوة بينها وبين قبيلة تانية من أهل القرية، فيبقى في لوث، يعني شبهة إن واحد من القبيلة التانية دي هم اللي قتلوه، لكن إحنا ما شفناش ومحدش عايز يعترف. طب إزاي نعرف من الذي قتله ومن الذي يدفع ديته، كويس؟ فعند اللوث يسن القسامة. بقى ايه القسامة؟ يجي القاضي المسلم يجيب 50 من الايه ممن وقع عليهم اللوث، اللوث اللي هو الشبهة، يجيب 50 من القبيلة دي او الاسرة اللي هي بينها وبين أسرة هذا المقتول عداوة، ويحلفهم أنهم لم يقتلوه. كويس؟ فلو حلفوا جميعا خلاص يحكم بالبراءة. يحلفوا جميعا 50 واحد، واحد واحد يحلف كده زي في مجلس الشعب اللي فات، يجيب لك واحد واحد يحلف القسم. ها؟ كان في لوس الظاهر ولا ما اعرفش، المهم يعني ها؟ لا، يحلف ان ليس واحد منا قتل هذا. الخمسين كل واحد يقول هذا القسم، والله العظيم اقول الحق، ويحلف ايه؟ كانوا الجاهلية بقى لما يعملوا القسامة دي اللي هي 50 يقسموهم، يعملوها بين الركن والمقام كمان، عشان الناس هناك زمان في الجاهلية عارفين ان الدعاء هناك والحلف والكذب هناك عقوبته سريعة، فلو كان كذاب يخاف يحلف. واضح؟ يقوم في الاخر الجاني يعترف بقى. واضح؟ طب لو نكل واحد، لو نكل واحد من الخمسين يديهم جملين، لان دية المقتول 100 ناقة، 100 جمل، دية المقتول 100 جمل، يبقى كل واحد بيحلف بيشيل جملين من 50. فهمت بقى ازاي؟ طب افرض واحد نكل قال انا مش هحلف، يقول له خلاص حط جملين مكان اليمين بتاعه، ياخدوا ايه؟ اولياء المقتول. فاللي يرفض يحلف يسيب جملين، لو رفضوا 50 يجيبوا 100 جمل ديته، خلاص انتهينا على كده. واضح المسألة؟ دي اسمها القسامة، وهي من أحكام الجاهلية، يبدو أنها كانت من الشرائع القديمة، ثم جاء بعد ذلك الشرع الشريف في حدود في الحدود أنها يعمل بها في الحدود إذا حدث لوث في قتل إنسان. واضح؟ هنقراها هنا برضو. القسامة في الجاهلية، وهي جاية من القسم أو الإقسام اللي هو الحلف يعني. وعن أبي قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا قطن أبو الهيثم قال حدثنا أبو يزيد المدني، وفي رواية المديني، ما هو المدني نسبة للمدينة والمديني نسبة للمدائن في العراق، فقال لك اللي يقول عليه مدني باعتبار أصله لأنه أصله من المدينة، واللي يقول المديني باعتبار سكنه لأنه سكن المدائن، فهو شخص واحد. واضح؟ حدثنا أبو يزيد المدني المديني البصري، فهو أصله من المدينة لكن سكن المدائن في البصرة. عن عكرمة، عكرمة مولى سيدنا عبد الله بن عباس، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن أول قسامة كانت في الجاهلية لفينا بني هاشم، يعني أول قسامة تتنفذ، الحكم قديم بس أول مرة يتنفذ في بني هاشم في الجاهلية يعني قبل الإسلام. كان رجل من بني هاشم استأجره رجل من قريش، كان رجل من بني هاشم اللي هو عمرو بن ايه ابن المطلب ابن عبد مناف. طب ما هو مش من بني هاشم اهو، باعتبار ان هم جد واحد يتشتركوا عند ايه؟ عند عبد مناف. واخد بالك؟ كان رجل من بني هاشم هو عمرو بن علقمه بن المطلب بن عبد مناف. المطلب ده اخو هاشم، وهو بيقول لك من بني هاشم، يبقى باعتبار اتحادهم في الجد يعني. كان رجل من بني هاشم استأجره رجل من قريش اسمه خداش، من قبيلة تانية، لأن قريش دي كانت عدة قبائل، من فخذ أخرى يعني من أسرة تانية غير أسرة بني هاشم. يبقى إيه؟ في راجل اسمه خداش ده من أسرة تانية غير بني هاشم، عنده مال، فاستأجر واحد من بني هاشم عشان يسافر معاه يساعده في إيه؟ في تجارته. كويس؟ أجير معاه يعني إيه؟ يعني وهو مسافر يشيل له حاجته، يربط له الجمل بتاعه، ينزله، يجيب له حاجة، يخدمه في فترة تجارته يعني ويرجع تاني. كويس؟ استأجره رجل من قريش من فخذ أخرى، فانطلق معه في إبله إلى الشام يعني. فمر رجل به من بني هاشم، الرجل الأجير ده اللي هو من بني هاشم وهو في سفره، مر عليه واحد قريبه من بني هاشم في سفر برضه. قد انقطعت عروة جوالقه. الجوالق اللي هو عارف ايه الشوال اللي حاطط فيه حاجته، اتقطع الايه الرباط اللي رابط فيه الشوال او الزكيبة اللي شايل فيها متاعه، فمعوش حبل يربط بيه. فقال ايه اصلا الجوالق دي فارسية، اصلا فارسية استعملها العرب فصارت معربة، واخد بالك؟ لكن هي معناها الوعاء الذي يضع فيه متاعه او بضاعته في السفر. فقال اغثني بعقال، الحقني بعقال، لان طبعا هو لو الحاجة بتاعته مفتوحة وهحطها على الجمل والجمل ماشي يهز كده هتتفضى بعد يوم واحد، هيوصل مش هلاقي عنده حاجة، مش كده بروح يوزعها له على الطريق، وبالنسبة له دي ارض صحراء ما فيش حتة يروح يشتري منها حبل ولا بتاع. فبيقول له اغثني بعقال، يعني عشان يربط به الجوالق بتاعه. فقال اغثني بعقال اشد به عروة جوالقي لا تنفر الابل. فاعطاه عقالا، فما استأذنش بقى الراجل صاحب الايه الابل الاجير، اتصرف من نفسه، ده قريبه وفي زنقه وفي سفر، راح اداله ايه عقال احد الايه الابل، يعني الحبل اللي بيربط بيه بعض الايه واحد من الابل اللي معاهم. فاعطاه عقالا فشد به عروة جوالقه. فلما نزلوا، جم بقى في الاستراحة، نازلين استراحة هو والراجل المؤجر اللي هو الغني اللي معاه اللي هو خداش. فلما نزلوا عقلت الابل الا بعيرا واحدا، ربط له كل الابل وسايب له جمل واحد مش مربوط. فبيقول له فين عقال الجمل ده؟ كويس. فقال الذي استأجره ما شأن هذا البعير لم يعقل من بين الإبل؟ قال ليس له عقال. قال فأين عقاله؟ قال فحذفه بعصا كانت فيها أجله. فلما ايه عرف ان هو ضيع العقال قام رمى بالعصاية كده اهو، فدخلت فيه جرحته فجرح، وايه وكان الجرح ده سبب انه مات، كان فيها اجله، يعني قتله. كان زمان سهل القتل ده، سهل قوي خالص، زي ما هو موجود كده في الداخليه وفي الشرطه عندهم القتل سهل برضه، واخد بالك؟ حرام الحاجات دي، حرام. يبقى القتل لما يبقى سهل على النفس دي من عادات الجاهليه، انما المسلم عنده يعظم الدم، عنده حرمه الدم، دي حرمه شديده لا يتحمل ان يراه، ده في ناس اول ما يشوف حتى دم يغمى عليه من شده حرمه الدم. لكن الجاهلية عندهم الحكاية سهلة، علشان حبل قتل إنسان، واخد بالك؟ فشغلنا مش سهلة. فالمهم فحذفه بعصا كان فيها أجله. فمر به رجل من أهل اليمن وسابه ومشي، سابه ومشي مجروح تعبان مش قادر يسافر، سابه في الصحراء ومشي، لم جماله ومشي الرجل وهو لسه في النزعة، قعد بقى يوم ولا اتنين ولا تلاتة على ما مات. مر عليه واحد من أهل اليمن وهو إيه بيحتضر يعني، فقال أتشهد الموسم؟ هتحضر الحج السنة دي، الموسم اللي هو الحج يعني. فقال أتشهد الموسم؟ قال ما أشهد وربما شهدته، يعني مش عارف، لو وقتي سمح لي هروح، ما سمحش يمكن ما الحقش. قال هل أنت مبلغ عني رسالة مرة من الدهر؟ طب ممكن لما تشهد الموسم سواء المرة دي أو في أي سنة من السنين تبلغ الرسالة اللي أقولها لك دي؟ كويس. هل أنت مبلغ عني رسالة مرة من الدهر؟ قال نعم. قال فكنت إذا أنت شهدت الموسم فكنت في رواية فكذب، انا عندي هنا رواية القسطلاني كتبها فكنت، بس يبدو ان في رواية فكتب فعلا، لان بعض الشراح قالوا فكتب له كتابة، واخد بالك ازاي؟ لكن الرواية هنا فكنت، ما يجراش حاجة، يبقى هي روايتين، ان هو قالها له ثم كتبها، قالها له الاول وبعدين كتبها، ما يجراش حاجة. لكن في رواية فعلا فكتب. فكنت إذا أنت شهدت الموسم فنادي يا آل قريش، لما تبقى في الحج كده وقف كده ونادي يا آل قريش، فإذا أجابوك فنادي يا آل بني هاشم، فإذا أجابوك فاسأل عن أبي طالب فأخبره أن فلانا قتلني في عقال ومات المستأجر، وانتهت القضية ومات. في موسم من مواسم الحج بقى جاء الرجل اليمني ده وبلغ إيه المسألة، فلما قدم الذي استأجره آتاه الرجل بقى اللي قتله ده، راح تجارته ورجع مكة، فبيقولوا له فين الجدع قريبنا؟ قال لهم ده مرض مني في الطريق ومكست بجواري وقعدت أمرضه لحد ما مات ودفنته وقمت بحقه تماما. كويس، بيعتذر لهم يعني كذاب. فلما قدم الذي استأجره أتاه أبو طالب فقال ما فعل صاحبنا؟ قال مرض فأحسنت القيام عليه فوليت دفنه. قال قد كان أهل ذاك أو ذلك منك. فمكث حينا، فمكث بضم الكاف هكذا تنفع، فمكث فمكث قراءتان في القرآن برضه، فمكث غير بعيد وقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين، وفي قراءة في القرآن برضه فمكث غير بعيد. قراءة الحديث هنا بضم الكاف وهي فصيحة أيضا جاء بها القرآن. فمكث حينا ثم إن الرجل الذي أوصى إليه أن يبلغ عنه وافى الموسم، جاء بقى في موسم الحج، فقال يا آل قريش، قالوا هذه قريش، قال يا آل بني هاشم، قالوا هذه بنو هاشم، قال أين أبو طالب؟ قالوا هذا أبو طالب، قال أمرني فلان أن أبلغك رسالة أن فلانا قتله في عقال. فعرفوا الإيه الجريمة، فقام سيدنا أبي طالب راح على طول. في ناس يقول لك تقول سيدنا أبي طالب، أنا مذهبي أن أبو طالب ناجي، أبو طالب عم النبي مذهبي أنه ناجي ومات على الإسلام القلبي ولم ينطق بالشهادة، واخد بالك، ولذا لم يحكم له بالإسلام في الدنيا لأن احنا لينا أحكام، وفي الآخرة ربك رب قلوب، وده مذهبان على فكرة، وفي رسالة ألفها الزيني دحلان وبتتباع في هنا في الحلبة اشتريها، اسمها أسنى المطالب في نجاة أبي طالب، اقراها مبحث لطيف، مبحث لطيف يعني تقراه. مذهبان عند أهل السنة، أبو طالب عم النبي هل مات كافرا ويبقى خالدا في النار، ولا مات عاصيا لأنه لم يظهر الإسلام، وأن هذه المعصية مغفورة له لأنه فعل ذلك من أجل أن يدافع عن النبي ولكن قلبه مطمئن بالإيمان ومقر بالرسالة لسيدنا محمد، وقال ذلك كثيرا في شعره وقال ذلك كثيرا لأولاده، واخد بالك، فعشان كده اقرأ الرسالة دي لطيفة يعني، اسمها أسنى المطالب في نجاة أبي طالب، مطبوع رسالة تقرأها في قاعدة واحدة يعني حوالي 30-40 صفحة كده تقرأها وانت قاعد كده. المهم أبو طالب فأتاه أبو طالب فقال، أم أبو طالب راح لمين؟ للرجل حذافة، حذافة بقى اللي هو إيه الرجل الغني ده اللي قتل الجدع ده في حبل عقال، العقال ده اللي هو الحبل اللي بيربط فيه الجمل. فقال اختار منا إحدى ثلاث، أنا هخيرك في ثلاث خصال عشان تحل لنا الأزمة اللي أنت عملتها دي. كويس، نكمل يوم الخميس إن شاء الله. على الأزهر الله الله الله أكبر، أم الدنيا كمن وأكثر، لو قلت وصفنا مش حنصف وكفيها، الله الله يا رايحين على مصر مين يبعد سلامي في كلمتين، يا هلا الله مشتاق لناسها الطيبين ودي ما فيها مخلصين، يا ما شاء الله وفي أزهر العلماء تقدر تقول ما تشاء، ده أنا والله